اللهم علمنا ما جعلنا لك إلا ما نسينا وعلمنا ما جعلنا لوالدينا وجعلنا للدين تقبلنا أرحم الراحمين. قال ليس معناه ومن الثاني قول أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم. إننا الحين هاي تأثير التقليل. التقليل قليلا والتكثير كثيرا. التكثير كثيرا والتقليل قليلا. فمن الأول قلنا كذا ومن الثاني إيش؟ ومن الثاني أرجع. ومن الثاني قول أبي طالب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبيض. مستثقى الغمام بوجهه. شمال اليتامى عصمة للأرامل. وش ماله وش الشاهد فيه ذا يا عبد الله جعفر ربع نعمي ربع قال ربع عادي بيشتني قليل لما يجي واحد يستذقى ايش الغمام بيوجهه ايش التقليل فيه اني قليل حصول هذا لا قليل اني استذقى مثل يعني قليل لا وفي شامة غرأ في حر وجهه المجللة لا تنقضي لأواني ويكمل في 59 شبابه يعني في 14 ويهرم في 78 أولا المولودة بمعنى عبد عيسى عيسى وش الشاهد فيه ذا قليل ربه مولود ما نعرف ولا وذي ولد لم ورب ذي ولد لم يده أبوان قليل نجيب واحد مع إيش مع أولاد ولا مع أب ولا أم أبناء هذا إيه تمام وذي شامة غراء في حر وجهه مجللة يعني قليل ربه إيش هو شامة غضب في حر وجهه ايش جل الله في الله من قبيل اوان عندي يعني نور واصل دليل المبشي به نور واصل لكن يثمر في 14 ليلة في 6 9 5 في هرم في 7 9 و8 وين يعني 70 في 7 8 ثمانون على ايش؟ على 14 قال هذا قليل من يجيبك كذا يعني الاشياء اللي يجيهم يعني منير وفي يكمل في 14 يوم لبعاته وفي 27 و28 قال ايش بيهرم وش بها او لا اشياء كثيرة قال ما بلا القمر هذا كلها ربع قال وفي عبادتي لا قال أراد عيسى وآدم عليهما السلام والقمر ونظيره إيش رب في ونظيره رب في عبادة التكفير كم الخبرية وين بتشيد إيش التكفير وفي عبادة وفي عبادته تارة وإفادة التكفير الأخرى قد على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في حرف القاف وصيغ التثمير أيضا نظيره أيضا في التصغير معه تقول حجير ورجيل أحيانا تشيء التكبير وأحيانا تشيء التصغير يعني معناه متقابلا أنا التصغير ما تموج إلى التكبير مجازا سهل أنا من يستعمل لكم تعمل التصغير للتكبير ولا لا ولا أي للتصغير للتعبير وقال ايش وقال ايش يعني ما قال فتكون الكبير وقال هو يدج بيني كانش اللي انت ناله يا شيخنا ما بلاك فقير تعالى هو على مش قارب التكثير والتفقير التكثير والتعظيم مقارب له مقارب له ان الشيء استعمل له معنيان متقابله قامنا قال وقال ويق يبين شامخ لنتنا له بذنته حتى تكلا تعمل وش اللي هو هذا الجبال واحد ولا انا ولا ادري منه هل من فوق يعني كانه ما هو فوق يعني كانه قريب وجبال ايه لكن ما في جبل صغير جبل جامد جبل جامد جامد جامد جامد حتى جامد يعني جامد جبل إيش جامد هو جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جبل يعني إنه جبل أراد جبل إيش عظيم لكن مش كيف واقع يا بني لا إذا هو يعني إيه لا ولا شيء جد في المدخل لا أيوة أيوة ولا التقليل ولا التصغير هنا التعظيم هذا جبل تسير يعني فوق إنه بعيد يعني فوق يعني بعيد والفوق هو عظيم يعني تخلى يعني تخيل معنى الفوقية حين يجي بعيدة وقليل فوق يعني الخيرات إلا فوق القليل لا تطرها في جبال تطرها في جبال هذه هو عبش وقال لبيد وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل وهي هي قال ما تصغير ايش داهية ما بيقولوا وهي هي هلا لا تقولي هاي يعني عظيمة لا تصغير مراد لا تعظيم تعظيم عبارة العدد تعظيم متقارب متقارب والكبير بيجوا يعني أكثر من الصغير. وين أكبر؟ وين أكثر؟ الكبير ولا الصغير؟ أكثر من الصغير. إيه لكن وين أكثر؟ الكبير ولا الصغير؟ نعم شو جوانا؟ أقل. الصغير ولا الكبير؟ أقل بيوش عدد. وين أقل الجبل الكبير ولا الجبل؟ يعني جا كم يا أخي؟ هذا العظيم هذا بعضهم بيكون في دواهية ما هو على التهويل هذا التفريق المراد التفريق الحقيقي قال ها قال تغيير هذا لا يحس بها يوجع واحد لا ينتبه لها مش غرر بعضهم تفريق تصغروا لا يتصغروا تصغروا شعن الموت لا يتصغروا لا يتصغروا لا يتصغروا لا يتصغروا لا يتصغروا لا يتصغروا لا يتصغروا لا يتصغروا لا يتصغروا لا يتصغروا لا يتصغروا لا يتصغروا لا يتصغروا لا يتصغروا لا يتصغروا لا يتصغروا ومثل ايش قد في إفادة المعنى يعني التقليل والتكثير لكن ما هي ما مثل قد تماما واضح قال عبد المنبر الا ان الغالب في قد والتفريق الا ان الا ايش الا ان الغالب في قد والتفريق إفادتهما التقليل إلا أن الغالب إفادتهم التقريب واضح إفادتهم التقريب سوا ورضاعة بالعكس الغالب إفادتها التكثير صح وتنفرد رضا بوجوب تفسيرها للحين رضا كأنها حرف جر ولا تنفرد عن سائر حروف الجر بوجوب تفسيرها هذا ووجوب تنكير مجرورها هذا الثاني ونعتي إن كان ظاهرا هذا الثالث يجب نعته لا هو ظاهر يعني مضمر له يعني نعته توصل داخل نعت مجرور وإفراده لا تسنه أقدر رب رجلين وتذكيره المجلس لا لا صح ونعطي إن كان ظاهرا ما إفراده ما نقول ما هو ضمير إن كان ضميرا صح وإفراده وتذكيره وتمييزه بما يطابق المعنى إن كان ضمير يعني يقول ربه ولوها مثنين ربه رجلا ولوها مرأة ربه امرأة أول شيء إفراده إفراده وتذكيره مهما كان يشوف له مراد التثنية ولا المؤنث ولا وتمييزه والتمييز بيجيه مطابق هنا في شيئين أولا إنك تعمل الضمير ويجيه الضمير المفرد المذكر غير هذا واحدة هذا شيء خاصة بربع الحاجة الثانية أنك تفسر بشيء خالفه الضمير يجيه مفرد وذي يفسره يجيه مثنى حاجة غريبة عن ويس يعني في شيء هنا هنا كان يقول يختص ربع عدة أشياء هذه كالأولها إن كان معته إن كان ظاهرا قال الحين وإفراده وتمكينه وتمييزه بما يطابق المعنى ثلاثة أشياء لا ما يطابق الله أولا إفراده وإفراده وتذكيره هذا واضح ليش؟ كان إحنا نفرد مذكرة وهو الغير مفرد وغير مذكر. هي حسابه بعيد وضع الخصوصية ولا المدرسة. الثاني أنه ليش تميزه بشيء يعني مخالف يعني ربه تجده مفرد وتميزه وتميزه بمثنى. اللي بين ما شيء ربه رجله. الهاء في ربه وش يعد على إيه؟ رجل يعود على رجل يعني يفسر الضمير ما هو يعني اللي يعود على الضمير هاو ده خالف انك جعل تمييزه مخالف انك جعله تمييزه حسب المعنى وذاك مفرد مذكر دائما ادري ما لا أنا قلنا لكم تفسير حين يقولوا تفسير للضمير يعني أن الضمير يعود على أنا عم كم يفسر لا ما قلنا لا بيعود على يفسره ولا بيعود على على اشياء كذا عايد على اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء حجم معدا صح وش مالك قال تميز هذا حرف في غلبة حذف معدا معدا وش هو معدا هذا الفعل قال الغالب حذف وش مكتوب عندك وغلبة ايش حذف معداها هي وغلبة حذف معداها انا لأنه قال لك ما لقيت رجلا عالما فتقول رب رجل عالم وش يعني رب رجل عالم لقيته هذا ما لقيته أو معدة لا أنها هي عدتها لقيته معدة لقيته معدة هذا لقيته رجلا عالما قال لقيت رجلا عالما قال رب رجل عالم يعني ايش ما بس معك وين ما متك ما هم قالوا بلاش نقدر بعدها ما هو تانس قدر يتكلم لا تصير لا تصير قالوا على ما نكون نقدر بعدها لأن ما لنا على قدام قالوا عاد ما بما أنا على قدام قبلها ما تقدر إيه ولا حتى قدر واحد أنا قدر قدر بور أنا لا قدر واحد هذي شيء واحد أصلاً دار الصدارة يحطوها في الجلسة فهمنا ولا لا؟ أصلاً فهمنا قدر يعني ما نترك كون الصدارة ما نترك الاستحمال يعني ما بيقولوا لقيتوا رب رجلي لا دار ولا دار يقولوا بنروح رب رجلي لقيتوا رجلا يعني هذا يعني ربنا نسيب ما علينا ولا شيء من بيقول الصدارة دور الصدارة لا تقدم عليه لأنه يفهم من أول لأنه مهم يجي المعنى مهم يفهم السامع من أول الكلام من أمراض التجريب من أول الكلام من أمراض الاستفهام من أول الكلام من أمراض الشر بعد يفهم لا قدر أو بعد يقول لي من الفي ما عاد كفاية ما عاد ما عاد أكثر ما تأخر بدك تقدم لعي كثير هو بس. لقينا في الحين يبحث في جوزة واحد. كمان. كمان. كمان. كمان. كمان. كمان. كمان. كمان. كمان. كمان. كمان. كمان. كمان. كمان. كمان. كمان. كمان. كمان. كمان. كمان. كمان. كمان. كمان. كمان. كمان. كمان. كمان. كمان. كمان. لا عايز على مدام فريد ها في اعمالها اعمالها محبوبه بعد الفعل كثيرا هذا ما بيجي من الرباط باقي رمضيه وبعد الواو اكثر باقي كلمه قبل على غلبه معدها على مضيه جمال لقيته يعني قليل انك تقول القى بعد رباط الترجمين الكريم القى الاكثر جمال واضح الاغلب يا الغالب جو كذا الغالب في ربنا هاتي لغاية بعد عمام وما بهم عمالها محدودة بعد الفائل كثيرا وبعد الله أكثر وبعد ذا القليلة سواء وبعد الله أكثر أكثر واش والله عمالها محدودة بعد الفائل كثيرا وبعد الله أكثر وبعد ذا القليلة وبدونهن أقل هذا الله ومثل قال كقولي ها كثيرة كثيرة لا نحن ضد أنه معطوف لا معطوف على رحنا وإعمالها محذوفة إعمالها محذوفة قال كثيرا وبعد الواوي أكثر أيها ثمان قال فمثل قال كقولي فمثل قبلة تطرقت ومرنا من آخر هنا قال الشاهد في ايش انت على مي بعد الحرب ولا الشاهد فيه ما مثلك وش الشاهد فيه لا ما مثلك حبت الشاهد فيه التقليل هذا فرصة بعد بعد الفا هذي قال انك سير وقوله وابيض اشتفت الغمام بوجهه ثمار اليتامى في الدرارين لما حدا بعدين والله لما أكثر من الفا ارجع من طلبلت في صعود وآكل ما بعد الايش تعدل هذه قال لنا ايش قليل وقولي رسمي دار وقفت في طلله كنت أدري الحياة من جلله بعد لا شيء وهذا ايش أقل وبأنها زائدة في الإعراب دون معنى وش يعني وبأنها يعني وايش وتنفرد بأنها زائدة في الإعراب دون معنى تنفرد من ذي حروف الجر هذا زائدة في الإعراب فقط وش يعني زائدة في الإعراب لا تتعلق بشيء والمعنى ما بيجي لها الصلاة لا قال ده محذوف، لكن ما قلنا الحين لا يبقى محذوف. لا قال ما تتعلم، لا لا تتعلم. لما هي ما تتعلم. هذا يعمل فيه، إما يعمل ولا يوصى ولا. لما في الحرب. آه إذا إحنا نقول مراتب زيد، وش بدي بزيد؟ ما في مراتب يعني مرات. جلست في الدار، في الدار وش في الدار؟ الجلوس متعلق بجلسة. كل حد جار ومير متعلق ده. أو لا ما بلا ما نذكر ولا بأيش نحبه لكن حين أقول إيش رب رجلين وش ودي رب رجلين هل لقيت رب رجلين ما تبري الشيء رب رجلين لقيت يعني لقيت رجلا لكن هذا ربما أحصل هذا الأمر إني ألقى أني لقيت رجلا قليلا هذا لقيت رجلا يعني هذا الأمر قليل ما بي يعني من لقيت رب رجل ما بيصبر معناها يرتبط بالايش ترتبط بالعامل انت تعلق لا يا اخي هذا ما هو ليش ما قالها متحدية لا قالها عدة نادرة بلا وش بلا نعم قال وغلبت معدة حذف معدة لا هو معداها وش يعني الفعل هذه تعداها جد عدا لكن مين بتعدى له؟ بتعدى لا ما بعدها لا غير ما هذه بتعدي تمام لا نقول ما هذه بتعدي صح احنا لا يقول ما بتعدي ما بتعدي ديال ولا ها؟ كثير من الديال هنا حرف ما بيجيب ربط العامل ما بعدها ما بلا بتصير معنى التقليل ولا التكثير هذا اللي بتفيده إذا ما بشيء هناك فعل نقول هو في يعني وقع الفعل ربع رجل فرق حين أقول في المجلس أو في هذا المكان جلست في هذا المكان أنا وشدي في هذا المكان ما هو معنى هناك والجلوس مررت بزيد وشدي بزيد المرور نظرت إلى الساعة وشدي إلى الساعة النظر بيجوب الشيء يرتبط العام يرتبط معناه بل أجب الجار والمجلوس حين يقولوا يتعلق به أنا ما بيتعلق بشيء التعلق بالمعنى أنا ما مشي تعلق. معنا ما هو ذاك لقيت سجون الرجال. ما؟ يعني بدل ما نقول رجل معناه كثير من الرجال. إيه؟ كثير من الرجال. تمام لكن لقيت أنا رجل ما بلني هذا اللي قال لهذا الرجل قليل. لا يعني قليل ولا خير لكن. قليل ولا خير أنا ما. أكتر وش معنى رب رجل يعني المعنى ذي تربطه بالأجل لقيت رب رجل يعني لقيت رب رجل. يعني لا قدر رجل ولا كثير. وش يعني لقيت رب رجل؟ لقيت كثير من الرجال. تمام إذا ما لها معنى ما لها معنى مع مرتبط قال إيش لا ما سبب هذا معنى إيش لأنها زائدة في الإعراب ظهر لكم يعني ما تعلق بشيء دون المعنى ما المعنى ما هو سبب زائدة لأنها أفاد المعنى وهو التقليل أو التفسير فما حل مجهولي ها هذا نقطة يقولوا لا على الله إذا كان من العرب يب هنا كيف كلام لها معنى وليست على الله بشيء هي شبيه زائد ثم هذا القسم شبيه بالزائد قال عبد على الله ولا ولا عن إذا حكم الجار ما مش ده ما ده قرنا بعض على الله بس حياة من ذا محل مجرور ياذين أو رب رجل صالحين عندي رفع على الابتدائية عشرة وحط رجلين صالحين عندي وش متعلق هذا هنا؟ ما متعلق الخبر ما مشي متعلق ما متعلق متعلق هذا في رب رجلين صالحين عندي ما متعلق ما متعلق يعني رجل صالح عندي ما ظنه قليل أن يحصل هذا بس لكن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن قام رب رجل يعني ايش في كذا قام رب رجل عندي ما انا قايل حلقت على كل مرة بس إذا حدا من الأوضاع يسمعان هذا رب رجل صالح عندي ولا رجل مبتدا يقولوا مجرور لفظة مرفوع محلة مجرور لفظة مرفوع محلة قال وفي نحو رب رجل صالح لقيته الحين إذا قلنا رب رجل صالح عندي رب حرف جر شبيه الزاي رجل اسم مجرور لفظة مرفوع محلة لأنه مبتدا صالح صفة رجل أبي قال الغالب الصاء عندي خبر رجل طيب يسبع الله في المحل معنا إلا بجوغ الأغلب النجي على الله في ذلك يسبع المحل قال وفي نحو رب رجل صالح لقيته نصب على المفعولية قرها محل النصب محل رجل مفعول لقيته رب رجل صالح لقيته يعني رجلا صالحا لقيته جاءت رب تصير معنا تقليل هذا الشيء وفي نحو رب رجل صالح لقيته لا حدث الله ذكره لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا الحين قال في رجل رب رجل صالح لقيته بعد جعل رجل هنا معه ولا إيش لقيته ما في حاجة ما بقى إنه مبتدا جال إيه لا ما حين قل رجل رب رجل صالح لقيته رجل مفعول لقيته يعني رجل قولة كثير هذا اللي جه هؤلاء وفي نحو رب رجل صالح لقيته رفع ونصب رفع أو نصب نعم ما رفع على أنه مبتدا ولا إيش وجو رجل لقيته خبر ولا نصب وجو مفعول إيش بل على لقيته مقدر فيه مدري هم صلاحي أنا مقدر صبر لا ما هي ثلاثة لا يقولوا صبر واضح قال رب رجل صالح لقيته رب رجل صالح لقيته لقيته تترو هذا ما تمعك سابق تقول لك ما ظهر عشي ما حدا يجيك عاجي واجب عندي واحد ثلاثة ثانية على هذا ما نحضر قدر المادة هذا هو وجود ماشي المادة ما عاد استعبر كلامك من الاستعمال في ذلك صح في ذلك هذا التقديم ما قصد هو هو نبي عرفه عاد كثيرة كم ما بيقول مكان لا بد من تبرير تقديم آخر ما معنى لتقديم أيوة بينه وإيش يا كنا في دولك هذا لقيته هذا حين ما هو الواضح على الإعراب لمثلي لا يثبت قدر مبتدا لا يثبت قدر مفعول واضح مفعول جهن باب الاشتغال ويجد مراعاة محله كثيرا وإن لم يجد معه مرس بزيد وعمرا مرس بزيد وعمرا قال ما يجد لكن ماذا باجد تراعي المحل لأنك كالراد عندك هنا كده زاي ما هو مثل ذا ماذا يعني ما هو زاي قال وإلا ما يجنها مرة بزيد وعمرا إلا قليلا قال وسن كسن يجن سماء وسن من تعرت بمدلع الهجير ما هو قال فعطف سن من على محل سنين والمعنى دعرت بهذا الفرس ثورا وبدرة عظيمة وسن يجف من جبل بعيني وسماعا ارتفاعا قال رب ثور كسن يجف سنة يعني كجبل سن يجف الاش في الارتفاع رب ثور يعني عظيم ثور كبير مثل ايش مثل جبل سن فالسناء يعني بالارتفاع السناء على الارتفاع ورب ايش سنما رب ايش بقرة كانت مجبة سنة لا لا ما بلا استمع الحين قال رب سنم ورب سنما يعني سنم مثل الجبل مثل الجبل مثل جبل سنك من جبل رب ثور فسنك في الايش الارتفاع ورب سنما يعني بقرة كذلك لا لا عبدا أكثر سن السن هو البقرة ولا أما تعرض البقرة لا الله هو البقرة السن هي البقرة هذه السن هي البقرة هو رب بقرة كالجبل فلنفع ايوه هذا الانسب يعني على هذا الكلام على كلام الملك حين قال رب ثور وبقرة ولا رب سنن وسنن ولا ما قال وسنن من كان يقول رب سنن وسنن من صح قال وسنن من ليش ليش يشبه عطل علم على الشافي ذاك مش يتو إن الشاهد يلعف على المحل يعني رب سنن ورب سننن يعني دعرته يعني رب سنن إذن سن وش إعرابه وش إعراب سنن دعرته ما هي دعرته رب سنين بعرفه محله ناس في اللي بعرفه ولا ما هو مجبر الله سنين مفعول ليش عرفه رب رجل لقيته ما قال مفعول يعني ما يعني على كلامه ما مفعول قال رب رجل لقيته بس تدري ما مفعول إذا إيش برد ظهر ما مش معك إيش تدري له تدري ضمير أنا تعرفوا يعني أخذتوا يعني رب ثور مثل الجبل فالإصبع رب بقرة كذلك أخذتهما بمدلع الهجير هذا بهذا الفرس هذا الفرس فيه مدلع يرجع مرهوب سريع هذا وزعم الدجاج وموافقه وأن مجرورا بحين الشاهد في السنة ما على سنن هذا سن سنن منصوب بدعرته وسنة ما عطف على إكبار المحل ناصر عجيب الحمد لله بجاهز وزعم الدجاج وموافقه وأن مجرورا لا يكون إلا في محل نصب ما بيصبر في محل نصب ما بيصبر في محل نصب والصواب ما قدمناه حتى يتكلم وإذا زيد أسماء بعدها فالغالب أن تكفها عن العمل وأن تهيئها للدخول على الجمل الفعلي وأن يكون الفعل ماضيا لفظا ومعنى ثلاثة أشياء تكفها على العمل يعني ما عاد يصير يعني لو جاء بعدها لازم باجي وما عاد يجي وأن تهيئها للدخول على الفعل بس بالدخول على الفعل الحين ما عادها عاملة ما عادها جارة وأكثر ما يكون إيش؟ وأن يكون ما قالوا أكثر ما أدري واللفظ والمعنى يتحقق ما بعدها قال في لا ربما رجال قبل بعد عمها جاء قال ربما قال ربما انه يقول بعد عمها مضيها الحين كنا بالماضي لفظنا معناه هو لازم ولا غالب غالب هنا قال غالب ولا لازم غالب غالب ان يسأمتك بفعل عمل والغالب ان تهيئ على الدخول على الجنة الزلية والغالب ان يكون بالماضي لفظنا معناه كقوله ربما أوفيت لعلم تربع ثوبي جمالات هنا دخلت على ايش؟ الجملة الفعلية يعني كلها نعم الماضي ثالث ما هو معنى الماضي قال غالب لا ما اشتي من ذي هنا أديجي بعد ربما مباشرة أديجي ندخل عليه ربما بلا مثلا بأنه مع يومان لقوا المعنى ما في شيء على البعض إيه رب رجل كريم لقيته إيش لقيته هذا يجيب بعد هذا الشيء يجيب بعدها مباشرة نعم يمد زايدة هاي قال ومن إعمالها قوله ربما ضربت من سيد ثقيل قال الغالب أن تكفها يعني بيصبر ماسه مثل ذي ربما ضربت من سيد ثقيل بين بصرة وطعنة النجلة أو نجلاي وش طعنة معطوف على الله يعني ربما ضربة وطعنة يعني رب ضربة وطعنة بين بصرة بين ذا المكان، يعني قال بين ذا المكان يعني بين هذه المنطقة يعني بين أماكنها. فلا يقدر الواحد إنه بين بصرة وبين الأيش بين الطعنة. يعني رب إيش مربة ورب طعنة بين بصرة، يعني بصرة قال بوجة يعني بين أماكنها. شنو قال نبرد بين أماكن هذه البلدة؟ بين محلات البلدة الأماكن هذه من أشياء خيرات ما نبلا شيئا. ومن دخولها على جملة الإسمية قولها بالدرجة ربما الجامل المؤبل فيهم، وأنا أجيج بينهم النهار أقول ربما الجامل أنا ما جرى بجي ليش حين كفتها ما عن العمل. وقيل لا تدخل المكفوفة على الإسمية أصلا لا رب ما تدخل على فعل قال وإنما في البيت قلنا كيف في ربما الجامل قالوا إنما في البيت نكرة موصولة يعني رب شيء الجامل جمعنا والجامل خبر اللي هو محدود محدود يعني رب شيء هو الجامل والجملة صفة لنا ظاهر ذا كلام وراء ايوه ايش دخل الدين؟ اذا هي كذا ما قد هي ما كفينا على عمل ولا هي ايش ولا هي كافهنا والعمل هي طبيعي ما جاءوا شاهد قالوا ان اشترنا انها كانت تدخل على الجمل الاسمية قالوا لا ما دخلت على الجمل الاسمية دخلت على مفردنا جرته مجرور لا ما بلاش تدخل عادي ما بقى ليه على المفرده ها ما بلاش تدخل المكتوبه ما بتدخل على الجمل الرسميه قالوا ترى كلها دخلت انت قال ربما الجامل قالوا لا معناك ربما دخلت على ما وما هي منور ما تنقلنا يعني جواب على قول ما دخلت على الجمل الرسميه يعني دخلت على في ذي المكان. ومن دخولها على الفعل المستقبل قوله تعالى لأن قلنا ما بلا الغالب أنها تدخل على الفعل الماضي لفظا معنا قالوا أما دخولها على المستقبل على الفعل المستقبل قوله تعالى ربما يود الذين كفروا يود واضح بس قال وقيل هو مأول بالماضي على حد قوله تعالى ونفخ في الصور قالوا لا ربما يود أنها يود معنى وده يعني تحقق وقوعك أنهم لأنه قال وفيه تكلف لاكتضائي أن فعل المستقبل عبر عن فيه عن ماضي والماضي يراد بها المستقبل يتجوز به عن المستقبل. والدليل على تحقق استقبال ما بعدها قوله فإن أهلك معناه يوجد السنة ما هو نتكلم نقول يود معناه ودع ودع معناه يود في لغة قال خلها يود الله يعلم الأول معنى ودع معناه إن قال أنها الغالب أنها تدخل على الماضي قالوا ان الغرب تدخل على الماضي كنا يجربوا قالوا تعالوا من ما تدخل على غير الماضي قلنا الا ما بلانا قليل قربا ما يودي قالوا هل يود هنا معنى ودا قلنا كيف ودا عاد باجي قالوا ان ودا جي معنى ودا فإن أهلك لا لا تعدي فإن أهلك قالوا الدليل على فحب استقبال ما بعدها قالوا فإن أهلك فرب فتنتبكي علي المهددين رحت البنان وين الدليل على فحب استقبال فرب فتنتبكي بعدها بيسبرج الماضي بيسبرج الماضي عن الحدث ما هو ضروري يقد وقع هذه بعدها الجملة في شيء ما هو ضروري إن يقد وقع بس قلنا حد يبايقع فتنتبكي ما ربما يود من قرن أولها وغيرها. هذا الحين على ودنا ما على ود. قلنا قد قال س. فرض ولو فإن عليك فرض فكان ثابت. ما حتى يعني نكذا. لكن الله في ربه ما صار مكتوب. صح. الكلام في ربه من حيث. قلنا يعني. ايه خذل ما عدا يروفه ما بلاش يقول لك الحدث دي بعد ربان يسترجع بالسجن ايه مرة احنا جاب اول مرة الثالث ترقى ربان حتى عبد عمر ورجع قال وسيدخل وإذا ألغي استخرج عبد من الفعل والغالب أن يكون ماضيا يعني كأنه كلام جديد لأن سأل إذا قلنا نقول أنا الله من الشيء عزيز يدخل عليه ربما هناك يشتي أبي بعد ربما ربما رجل كريم غير لقيتم يشتي هناك أبي بعدها ما هم أبي بعد أبي دخلت عليهم بعدها ما رفض أنا من الزوج أنا ما يمر أنا ما دخل عليها ما يمر حاضر يا ناصر ما بلا نظر من بعد الحين قال فإن أهلك فرطة فتنتهي ما عرفت أنك إنت على المستقبل يا ربا قلبت يأتي أحدا ما قال وجوه الغلبة سبحانه معدها ومضيّة ما قال لكل واحد تمام ورجع قال بعد لأن قال وإذا أعملت الغالب دخولها على الإيش الكفار عمل ودخولها على الفعلية وأن يكون ماضي ما ماضي قلنا كره هناك ما ماضي إلا ماضي ولا بخالف ما على أنا قال يا رب تائلة وقال يا رب تائلة غدا يا لحظة أم معاوية رب يا كانت رب تائلة غدا يعني في الماضي ولا في المستقبل هذا في المستقبل لا يجي سياسة الرباة في دائما يا ناس قلت والله نقدر هذا يا ناس ربا كانوا في ربا 16 لغة ضم الرائي ربا وفترة ربا وكلاهما مع سيدي والتخفيف ربو رب والأوجه الأربعة مع تاء التأنيث يعني لهم أربعة مع تاء التأنيث ساكنة أو محركة يعني أربعة ثانية ومع تجرد منها أربعة ثالثة ثلاث أربعات يعني 12 فهذه متى 10 تاء يعني لا يجب لا ذاك ما رمح أيوة أول شيء أربع مع تاء الثاني للمتحرك لا وأربع مع تاء الثاني للساكن وأربع مع غير تاء أخرى الأولى ما هنا أنت العدد لك حتى الكاتر عدد لا أربع وأربع وأربع كم عاجل عبد غيرهم عبد غيرهم من 16 خالد وضم ولفك مع إسكاريبا ربو لا رب ها ربا الأولى ربا ورب الحين عبده رب عبده رب ورب وضم الحرفين مع التشديد ومع التخفيف ربو وربو و إلى هنا